أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفسا لنفس شيئا. خطأ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفسا لنفس. نفس لنفس. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله.